بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. يقول الإمام الترمذي في كتاب الشمائل المحمدية مختصر الشيخ محمد ناصر الشيخ المحمدي: باب ما جاء في رضا الله صلى الله عليه وسلم. وعنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم مع عدد من الدين فقال: ابنك هذا؟ فقلت: نعم. أشهد به؟ قال: لا يجني عليه ولا تجني عليه. قال: رأيت الشيء أحمر. قال أبو عيسى: هذا أحسن شيء نقول في هذا الباب وأسره، أنه صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الشيء له. وأبو همثة اسمه دفاعة عن يثرب الكلمي. عن عثمان بن موهب قال: سئل أبو هريرة رضي الله عنه: هل خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال أبو عيسى: وروى أبو عبادة هذا الحديث عن عثمان بن عبد الله بن موهب وقال: عن أم سلمة، عن جهلمة امرأة بشير بن خصاصية قالت: أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته ينفض رأسه وقد اغتسل وبرأسه ردع منهن، أو قال: رضق شكك بهذا الشيء. عن أنس قال: رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا. عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال: رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك مخضوبا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، يقول المصنف الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الشمائل المحمدية مع اختصار العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى: باب ما جاء في خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول في هذا الحديث: لا يجني عليك ولا تجني عليه. قال: ورأيت الشيب أحمر. هذا موضع الشاهد من الحديث: رأيت الشيب أحمر. الشيب هو أبيض، الشيب كما سبق أبيض، لكن هنا قال: رأيت الشيب أحمر، أي رأيته وقد غير لونه باللون الأحمر، بمعنى بالحناء أو نحو ذلك. هذا معنى ورأيت الشيب أحمر، وهذا فيه سنية الخضاب. قال أبو عيسى، وهو الترمذي رحمه الله تعالى، محمد بن عيسى بن ثورة الحافظ الترمذي: هذا أحسن شيء روي في هذا الباب. معنى أحسن شيء روي في هذا الباب أي في باب الخضاب، لأن فيه تفصيل. هذا الحديث فيه تفصيل، لأن بعض الروايات جاءت عن بعض الصحابة كما سبق فيها نفي شيب النبي عليه الصلاة والسلام، أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يشب، وبعض الروايات فيها إثبات الشيب، وجاءت بعض الروايات فيها إثبات الخضاب، وبعض الروايات فيها نفي خضابه عليه الصلاة والسلام. هذه الرواية مفسرة موضحة للروايات التي فيها إجمال. يقول: هذا أحسن شيء روي في هذا الباب وأفسر. معنى أفسر، الفسر هو الكشف والبيان، الكشف والبيان، أي هذه الرواية مفسرة للروايات الأخرى، لأن الروايات الصحيحة، هذا يقوله الترمذي، أنه صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الشيب، لم يشب، معنى لم يبلغ الشيب لم يشب. وأبو رمثة اسمه رفاعة بن يثربي التيمي، وهذه الرواية فيها إثبات الشيب والخضاء. فعلى الروايات التي نفت لعله رآه حين انخضب، فلا يعرف الشيب من الخضاء. هذا معنى أحسن شيء روي في هذا الباب وأفسق، إن هذه الرواية مفسرة للشيب أنه كان مخضوبا، فمن نفاه محمول نفيه على أنه رآه حالة الخضاب. وسبق جمع آخر لبعض أهل العلم الذين أثبتوا الخضاب ومنهم من نفاه. يقول النووي: النفي محمول على أنه رآه في حالة لم يخضب فيها النبي عليه الصلاة والسلام، والإثبات محمول على من رآه حالة الخضاب. معلوم أن الذي يخضب لحيته أو شعر رأسه يأتي الزمن فترة ثم يذهب لون الخضاب، حناء أو غيره يذهب، فلعل من أثبت الخضاب رآه حالة وجود اللون، لون الخضاب، ومن نفى رآه قبل الخضاب أو بعد زوال لون الخضاب. هذا قاله النووي رحمه الله تعالى. ثم قال عن عثمان بن موهب أو موهب قال: سئل أبو هريرة، أبو هريرة في اسمه أكثر من 20 قولا، اختلف العلماء في اسمه على أكثر من 20 قولا، ورجح جمع من الحفاظ بأن اسمه عبد الرحمن بن صخر. وكان شيخنا الإمام الوادعي عليه رحمة الله يقول: لا يعرف اسمه، لا يعرف اسمه، إذ لا دليل على ترجيح هذا القول وهو عبد الرحمن بن صخر، إذ لم يثبت بإسناد يصح. يقول: سئل أبو هريرة هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. سئل أبو هريرة، سبق معنا أن السلف عندهم حرص على معرفة أقوال النبي عليه الصلاة والسلام وأفعاله وأحواله، معرفة ما كان يقول وما كان يفعل وما كان يفعل في حضرته وفي زمانه، حتى سألوا عن ثيابه وعن شيبه عليه الصلاة والسلام. فقال هنا: سئل هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، أي خضب. هنا أبو هريرة يثبت الخضاب كما في حديث أبي رمثة، فهذا فيه سنية الخضاب، سنية الخضاب. قال أبو عيسى: وروى أبو عوانة، أبو عوانة هذا أحد الرواة، اسمه وضاح ابن عبد الله اليشكري، أبو عوانة كنية، والكنية عند أهل اللغة ما صدر بأب أو أم، الكنية ما صدر بأب أو أم. ويشرع أن يكنى الإنسان ولو لم يكن له ولد، بل ولو كان صبيا. كان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل على أخي أنس ويقول: يا أبا أمير، ما فعل النغير؟ كان له طائر صغير يلعب به فمات، فحزن عليه الغلام، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل عليه ويداعبه ويقول: يا أبا أمير، هذه كنية أو لا؟ كنية لغلام صغير. يا أبا أمير، ما فعل النغير؟ ما فعل النغير أي الطائر الصغير الذي مات. هذا حديث يعني ليس بالطويل، كم تتوقعون أن بعض العلماء أخرج منه فائدة؟ ما يقارب من 100 فائدة، ما يقارب من 100 فائدة من هذا الحديث: يا أبا عمير، ما فعل النغير. ومن هذه الفوائد جواز تكنية الصغير، جواز تكنية أو تكني الإنسان من غير أن يكون له ولد، من غير أن يكون له ولد. وأنتم لا يخفاكم شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله ما كنيته أبو العباس، ولم يتزوج رحمه الله تعالى، لم يتزوج، وذكر العلماء عليهم رحمة الله عذر شيخ الإسلام عليه رحمة الله. يقول هنا: وروى أبو عوانة وهو الوضاح بن عبد الله اليشكري. الوضاح تصحفت في بعض المصادر، بعض مصادر كتب التراجم، إلى وضاع. وضاح تصحفت إلى وضاع، بمعنى انقلبت الحاء عينا. استغلها مجرم أثيم ومبتدع ضال ومحرف للنصوص، وهو الكوثري، زاهد الكوثري، محمد زاهد الكوثري، لقب العلامة الألباني أو علامة ابن باز بالمجرم الأثيم. ويقول شيخنا: هو زاهد في السنة. هذا جاء إلى وضاح وقال هو وضاع، معنى الوضاع عند أهل الحديث الكذاب الذي يضع الحديث ويختلقه من عند نفسه، وهذا ساقط العدالة. من كان هكذا ساقط العدالة، مردود الحديث، لا يشتغل بحديث. فقال أبو عوانة وضاع، جاء في الترجمة هكذا: أبو عوانة وضاع. هو أبو عوانة وضاح، وهو يعرف هذا، لكن استغل التصحيف في هذا وجعل يطعن في أسانيد وردت من طريق أبي عوانة، نقل كلام السلف في أبي حنيفة، فقال أبو عوانة لا يعتمد عليه لأنه وضاع كما في كتاب كذا وكذا. فرد عليه العلامة المعلم اليماني رحمه الله تعالى وبين أن هذا من استغلال الكوثري لمثل هذه التصحيفات، لمثل هذه التصحيفات. قال: وروى أبو عوانة هذا الحديث عن عثمان بن عبد الله بن موهب، فقال عن أم سلمة. الآن الترمذي رحمه الله تعالى يشير إلى وجود الخلاف في هذا الحديث. فالرواية الأولى من مسند أبي هريرة، لأن أبا هريرة هو المسؤول، سئل أبو هريرة هل خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. الرواية الثانية التي رواها أبو عوانة جعلها من مسند من؟ أم سلمة. ففيه خلاف هذا الصنيع من الترمذي رحمه الله تعالى يشير إلى وجود الخلاف في صحابي الحديث. ثم قال عن الجهذمة امرأة بشير بن الخصاصية قالت: الجهذمة، قال هنا الجهذمة كدحرجة، امرأة بشير بن الخصاصية قيل صحابية، وغير اسمها إلى ليلى، غير اسمها إلى ليلى، وكذلك اسم زوجها وهو الصحابي الشهير بشير بن الخصاصية. جاء في ترجمته أن اسمه في الجاهلية كان يقال له زاحم أو زحم أو زحما، فغيره النبي عليه الصلاة والسلام إلى بشير. وهذا أيها الإخوة نأخذ منه فائدة، تغيير الأسماء التي تخالف الشرع، التي تخالف الشرع. غير النبي عليه الصلاة والسلام عبد الكعبة وعبد العزة ونحو ذلك. عبد الرحمن بن عوف يقال كان اسمه عبد الكعبة فغيره إلى عبد الرحمن، إلى عبد الرحمن. وزينب رضي الله عنها كان اسمها برة، فقال كأنها تزكي نفسها، ثم غيره النبي عليه الصلاة والسلام إلى زينب. وهكذا الاسم لابد أن يكون اسما شرعيا. والأسماء كما يقول العلامة ابن القيم لها أثر على المسمى. الأسماء لها أثر على المسمى، فلا تسمي ابنك اسما قد يورثه الكآبة، أو قد يكون سببا من أسباب إدخال الحزن عليه، أو قد يكون سبب من أسباب شتمه به. سمه اسما حسنا، سمه اسما حسنا، فيسمى باسم حسن، اختار له الأسماء الطيبة. وكالتعبيد لله، إذا ثبت الاسم لله سبحانه وتعالى كما قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. زاد الترمذي: وأصدقها حارث وهمام. ما معنى أصدقها؟ أي الاسم يوافق المسمى. أصدقه لأن كل الناس يحرث في هذه الدنيا، هكذا يحرث في هذه الدنيا، يسعى كل الناس يسعى، وكل الناس له همة، هكذا أو لا، كل الناس له همة، هذا معنى وأصدقها حارث وهمام. أصدقها حارث وهمام، هذه الزيادة عند الترمذي. وأما حديث أحب الأسماء إلى الله ما عبد وحمد، فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وينبغي للإنسان أن يحرص أن يسمي الأسماء الحسنة بأسماء الصحابة، بأسماء الصحابة مثلا، أو اسم النبي عليه الصلاة والسلام. تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، كما قال عليه الصلاة والسلام. وسمى النبي عليه الصلاة والسلام ابنه بنبي الله الخليل عليه الصلاة والسلام. ورد أن علي رضي الله عنه لما رزق بالحسن، الظاهر أنه أراد أن يسميه حربا، قال: ما سميتم ابني؟ فقالوا: حرب أو نحوه. فقال: هو حسن، هو حسن. جد سعيد بن المسيب، جد سعيد ابن المسيب اسمه حزن، اسمه حزن. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أنت سهل، أنت سهل. فقال: ما كنت مغيرا اسما سمانيه أبي، ما كنت مغيرا اسما سمانيه أبي. فقال سعيد بن المسيب: فما زالت فينا الحزونة بعد، فما زالت فينا الحزونة بعد. فالإنسان يختار لابنه اسما حسنا. وللأسف أن بعض الناس أغرم بالأسماء التي تأتينا بالأعاجم، أو بالأسماء التي ربما فيها فتنة، التي يسمون بها البنات مثلا رندة، رغد، غادة، أو نحو ذلك. وبعض الأسماء لها معاني قبيحة، بعض الأسماء لها معاني قبيحة، شادية. والشادي يعني له تفسير قبيح. فالإنسان إذا أراد أن يسمي، أولا ينظر إلى المعنى، هل هو معنى سليم أو غير سليم، من حيث التركيب ومن حيث المعنى. التركيب أن يكون تركيبه عربية، لأن هناك بعض التراكيب ليست عربية. يذكر بعض العلماء أن بعض التراكيب ليست عربية، مثل رفعة، مدحة، رأفة، زيادة التاء، هذه يقال أنها تركية، يقال أنها تركية. وكذلك المعنى أن يكون معنى حسنا. لا تسمي باسم لا تعرف معناه، لا تعرف معناه، بل يكون معنى المعنى حسن. ولهذا يقول النووي وغيره: العرب كانت تلحظ المعنى، فربما سموا كلبا وذئبا وحمارا وهذا موجود في أسماء العرب، موجود في أسماء العرب التسمية بكلب أو كليب أو كلاب، وذئاب وذئب وحمار ونحو ذلك. يقول النووي لأنهم يلحظون في هذه الأسماء معنى حسنا، معنى حسنا. فمثلا الكلب مشهور بماذا؟ بالوفاء، مشهور بالوفاء. الحمار مشهور بماذا؟ بالصبر، الحمار مشهور بالصبر. فهم يلحظون مثل هذه المعاني. هذا الأمر الأول، أن يكون معناه سليما صحيحا له معنى حسن. الأمر الثاني، ينظر هل هو من خصائص العجم هذا الاسم، هل هو من خصائص العجم أو من الأسماء التي يعرف بها العجم، لأن هذا تشبه بهم إذا ثبت. أن يأتي إنسان يسمي ابنه جورج مثلا، أو يسمي ابنه يعني مايكل مثلا، أو يسمي اسمه اسم ابنه مارادونا مثلا أو نحو ذلك، هذه أسماء أعجمية، هذه أسماء أعجمية. وبعض الأسماء خطيرة جدا، بعض الأسماء خطيرة جدا. فلا بد من اعتبار هذا وذاك، من اعتبار هذا وذاك، أن يكون المعنى سليما وألا يكون فيه تشبه لا بالمشركين من اليهود والنصارى وغيرهم ولا بالفساق. تتشبه تسمي ابنك باسم لاعب كرة، تسمي ابنك باسم ممثلة أو ممثل، أو تسمي ابنك باسم رياضي مثلا ربما يكون نصرانيا مثلثا أو فاسقا مبغضا أو نحو ذلك. سمي بأسماء الصالحين، سميه بأسماء الصالحين. وبعض الناس مولع بالأسماء الغريبة، حتى أن بعض الناس ولربما بعض الخيرين يقول أنا أريد اسما لم يسمي به أحد، أنا أريد اسما لم يسمي به أحد. من أين يؤتى لك باسم لم يسمي به أحد؟ وهذا يضطر إلى أن يسمي بالأسماء الأعجمية، ولربما كان لهذا الاسم أثر سيء على الولد، يكون له أثر سيء على الولد، ولربما لم يبحث عن معناه. وبعض الناس يقع في مشابهة المشركين من حيث لا يدري، يسمي ابنته ملك أو ملاك، هذا موجود، موجود. هذا مشابهة من؟ المشركين الذين قالوا أن الملائكة بنات الله، ملائكة بنات الله. يحذر الإنسان من هذا، وقبل أن يقدم على التسمية يستشير أهل العلم وأهل الفضل. وإذا يعني التبس عليك الأمر، والحمد لله الأمر غير ملتبس، عبد الله وعبد الرحمن وأحمد ومحمد وهكذا إبراهيم وعمر وعثمان وعلي وسعد وسعيد، وفي النساء خديجة وفاطمة وعائشة وحفصة وأسماء وزينب ورقية وغيرها. بعض الناس يقول هذه أسماء قديمة، هذا غلط. ينبغي المسلم أن يتفوه بهذا، الواجب عليه أن يتأدب، الواجب عليه أن يتأدب. النبي عليه الصلاة والسلام قال كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا أربع، ولم يكن من النساء إلا أربع، وذكر آسيا امرأة فرعون ومريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد. وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. فالإنسان يختار له اسما حسنا، وإذا سمي باسم ليس بحسن لا بأس يغير، بل أحيانا يجب التغيير، يغير الإنسان. أن يسمى عبد الحسين أو عبد النبي مثلا، أو عبد علي كما هو موجود في الشيعة، أو عبد العباس، أو عبد السيد، ويريدون بالسيد من؟ السيد البدوي، كثير منهم يريد به السيد البدوي، فهذا يحذر منه. وقال هنا بشير بن الخصاصية الخصاصية جدة من جداته، جدة من جداته. وهذا يوجد أحيانا، تجد في النسب ينسب إلى أم أو إلى جدة، كعبد الله بن مالك بن بحينة، صحابي عبد الله بن مالك ابن بحينة، بحينة جدته أو جدة من جداته. كذلك يقال شيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا موجود إلى الآن. يقولنا عن الجهذمة امرأة بشير بن الخصاصية قالت: أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته ينفض رأسه وقد اغتسل. هذا فيه جواز نفض الرأس إذا اغتسل الإنسان. هل يجوز أن يتنشف الإنسان بخرقة أو نحو ذلك؟ الصحيح من أقوال أهل العلم الجواز، الصحيح في ذلك الجواز. وإن لم ينشف لا بأس أن ينفض شعره بيده أو بدنه بيده، كما جاء في الصحيحين: فأتيته بخرقة فلم يريدها فجعل ينفض الماء بيديه. قالت: وبرأسه ردع من حناء، أي لطخ من حناء، وبرأسه ردع من حناء. هذا موضع الشاهد، وهو الخضاب بالحناء. والحناء معاشر الإخوة لها فوائد عظيمة، حناء لها فوائد ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد في الطب النبوي، فوائد عظيمة جدا للشعر المرأة في الجمال، في العلاج من الحمى ونحو ذلك. قال: أو قال ردع بالغين أو بالعين. قال: شك في هذا الشيخ، شك في هذا الشيخ، الشيخ المراد به شيخ الترمذي رحمه الله تعالى، وهو إبراهيم ابن هارون، شك هل قال ردع أو ردغ. وهذا يدل على دقة العلماء، علماء الحديث وورعهم، يروي كما نقل الشيخ، ردغ أو ردع، يؤدي كما سمع، يؤدي كما سمع. ثم قال عن أنس قال: رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا. وهذا كذلك فيه ما تقدم، فيه ما تقدم، وهو جواز الخضاب واستحباب الخضاب لفعله عليه الصلاة والسلام. وعن عبد الله بن محمد بن عقيل، وهذا تابعي وفيه خلاف بين أهل العلم في تقوية حديثه، فبعض أهل العلم يرى أن حديثه لا يرتقي إلى الحسن، وجمع من أهل العلم يحسنون حديثه، منهم العلامة الألباني عليه رحمة الله يرى أن حديثه حسن. قال: رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك مخضوبا. كان هناك شعر من شعره عليه الصلاة والسلام عند أنس بن مالك، وذلك إذا حلق شعره وأخذ من شعره عليه الصلاة والسلام، أو إذا احتجم واحتاج أن يحلق مكان الحجامة ونزل شيء من شعره أخذ منه. لما حلق عليه الصلاة والسلام في غزوة الحديبية ناول الحلاق شقه الأيمن فقال: احلق، وأشار بيده فحلق، ثم أعطاه وفرقه في الصحابة، ثم ناوله شقه الأيسر وقال: احلق. فكان عندهم شعر من رأسه عليه الصلاة والسلام يحتفظون به. قال: رأيته مخضوبا، دليل على أنه كان عليه الصلاة والسلام يخضب. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.